إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا. أنت الذي ما خاب عندك سائل، أيكون بابك عند سؤلي موصدا؟ فبفضلك اللهم عشت موحدا، أيرد عندك من أتاك موحدا؟ أملي وكل توسلي لك خالقي أني أرافق في الجنان محمدا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من عرضت عليك الدنيا فأعرضت زاهدا، تبتغي ما عند الله عز وجل، وكنت تردد دوما اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا. سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، في هذه اللحظات النيرات التي تزداد روعة وجمالا بذكر الذاكرين وابتهال المستغفرين. والقلوب عند ذكر الله عز وجل لها مقامان، المقام الأول مقام الجلال، والمقام الثاني مقام الرحمة. فإن كانت القلوب في مقام الجلال وجلت، وإن كانت في مقام الرحمة اطمأنت. وفي المقام الأول يقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما المقام الثاني فيقول فيه مولانا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا بنا نطمئن قلوبنا بذكر الله عز وجل. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة الطيبة نستمع من قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بدءا من الآية 13 بعد 100 الأولى إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران. نبدأ لقاءنا هذا ونسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله كفروا لن تؤمنوا. بَدَتِ فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ليقطع طرفا من الذين كفروا من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، والتي ذكرتنا بنعمة الله عز وجل على المسلمين حينما يكونوا مخلصين لله. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي، وكانت من الآية الثالثة عشرة بعد المئة إلى الآية الثانية والثلاثين بعد المئة من سورة آل عمران. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأوقات النيرات يطيب فيها الدعاء وتطيب فيها المناجاة، فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وعافنا يا ربنا من الوباء والبلاء. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع مزيد من الدعاء والابتهال لله رب العالمين، حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. نور النبي، نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، وحيا تنزل ذكره تلألأ مولدا فجرا جديدا بدد الطغيان. نور النبي، نور بأرجاء تنزل ذكره قرآنا في بيت آمنة تلألأ مولدا فجرا جديدا بدد يا بنت وهب قد علوت مكانة وكسيت من حلل الرضا ألوانا والبشريات والبشريات تواردت وتواترت صوتا رقيقا حانيا وأمانا. أن قد حملت بأحمد خير الورى أن قد حملت بأحمد خير الورى هو كامل ومكمل هو كامل ومكمل هو كامل من أكمل البنيان. الله أكبر. خر أحمد ساجدا لله شكرا وافيا عرفانا وازدانت الدنيا بنور محمد والكون أنشد بالهدى قد علوت مكانة وكسيت من حلل الرضا ألوانا والبشريات تواردت وتواترت صوتا رقيقا حانيا وأمانا. أن قد حملت بأحمد خير الورى أن قد حملت بأحمد خير الورى هو كامل ومكمل هو شافع ومشفع هو كامل من أكمل البنيان. الله أكبر. خر أحمد ساجدا لله شكرا وافيا عرفانا وازدانت الدنيا بنور محمد والكون أنشد بالهدى والكعبة الغراء زاد جلالها والكعبة الغراء زاد جلالها وتكسرت أصنامها خزيانا نار المجوس ولم تكن قد أطفئت خمدت بنور أطفأ النيران

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن نعيش ونتنسم عبق ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نجعل من هذه الذكرى مناسبة لتلمس جراحات الأمة. يجب علينا أن نتذكر أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أن نخلص في أقوالنا وأفعالنا، أن نحسن من أخلاقنا، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالأقوال ولكن بالأفعال. نعم، الروح تسري هائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب يجب أن يمتزج بالإخلاص في طاعته وطاعة الله عز وجل. يا سيدي يا رسول الله، ليس الذي بيني وبينك راجعا، إن الفؤاد معلق ومقود، يا راكبا متن الأثير ميمما شطر الأحبة والمزار بعيد، هل في جوارك من يهيم بشوقه مثلي معنا والهيام شديد، خذني إليه ولو أثيرا مفعما، بالروح ألثم تربه وأعود، يا سيدي عذرا فإني لم أزل أرجو لقاءك والمحب عنيد، يرجو ويلتمس الشفاعة مخلصا، والعفو عندك واقع وأكيد، هذا الرسول فيا بقاع تشرفي، واستبشري فعطاؤه ممدود، في يوم مولد سيدي ضحك الثرى، والكون أشرق والزمان سعيد، يا رب صلي ما تفتق برعم ونمت بأرض حبة وورود، أزكى الصلاة على الحبيب محمد، فبه النجاة وجنة وخلود. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية ذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ومنه نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة حتى يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بعضكم من بعضكم من بعض فالذين هاجروا حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم

تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك ونقسم بك عليك، أنت وسيلتنا إليك، فكن دليلنا إليك. إلهي مددنا أيدينا إليك ووجهنا وجهنا إليك وألجأنا ظهرنا إليك وفوضنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، فهذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وفقرنا وذلنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. إلهي تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وأغلقت دوننا الأبواب إلا إليك، ولم يبق لنا سند ولا مدد ولا عون إلا أنت يا الله، فاحفظنا في ديننا يا الله، واحفظنا في أوطاننا يا الله، واحفظنا من البلاء والوباء يا الله، واجعل بلادنا في أمنك وأمانك وعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، وخذ بأيديهم إلى ما يرضيك عنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على طاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وأحسن اللهم خاتمتنا أجمعين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. كان معنا إماما وقارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق خالد عبد الباسط أحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، والزميل رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة هنا باستوديوهاتنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 من شهر نوفمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.